المبحث الثالث الوحي. إن الوحي لبنة ورمز للحضارة الإسلامية، وهو شرط أساسي لبناء الحضارة الإسلامية المتمثلة في الأخلاق بكل معانيها، والعلم بكل معانيه الديني والدنيوي، والحرية باتساعها المنضبط. فهو لم ينزل على ملك، ولم ينزل على غني، ولم ينزل على غني أو على أحد أرباب الدنيا، أو رجل من القريتين عظيم، لكنه نزل على الصادق الأمين الذي لم يعرف عنه الكذب والخيانة، لذلك صدق فيما أبلغهم بالرسالة، حتى من لم يؤمن لم يستطع أن يصف محمدا بالكذب مصداقا لقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تعريف الوحي: يقال وحيت إليه وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عن غيره. والوحي الإشارة السريعة. والوحي لغة يدل على المعاني التالية: الوحي لغة، واحد، الإلهام الفطري للإنسان كالوحي إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. اثنان، الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل. ثلاثة، الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآن عنه: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أربعة، وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. خمسة، ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ووحي الله إلى أنبيائه شرعا هو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه، وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول أي الموحى. والوحي بالمعنى المصدري اصطلاحا وإعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية وسريعة. كيفية وحي الله إلى ملائكته: واحد، جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وعلى إيحائه إليهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وعلى قيامهم بتدبير شؤون الكون حسب أمره، فالمقسمات أمرا. وهذه النصوص متآزرة تدل على أن الله يكلم الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه. اثنان، ثبت أن القرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ، كما ثبت إنزاله جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان: إنا أنزلناه في ليلة القدر. عن ابن عباس موقوفا: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي رواية: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم. ولذلك ذهب العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل بالقرآن إلى المذاهب الآتية: أقوال العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل بالقرآن: ألف، أن جبريل تلقفه سماعا من الله بلفظه المخصوص. باء، أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ جيم أن جبريل ألقي إليه المعنى والألفاظ لجبريل أو لمحمد صلى الله عليه وسلم. والرأي الأول هو الصواب، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، ويؤيده نسبة القرآن إلى الله في أكثر من آية، مثل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ويجاب على من قال إنه كلام جبريل، إنه كلام جبريل، بأن هذا قول فاسد لوجوه. أحدها أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا قال الله تعالى ولم يقولوا قال جبريل. الثاني أن هذا الذي بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله. الثالث أن الله تعالى قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الرابع أن الله تعالى قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. كيفية وحي الله إلى رسله بأمرين، بواسطة جبريل ملك الوحي أو بدون واسطة فيه. بواسطة جبريل ملك الوحي، الحالة الأولى وهي أشد على الرسول، أن يأتيه مثل صلصلة الجرس والصوت القوي يثير عوامل الانتباه فتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثره. الحالة الثانية أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة بشر بدون واسطة فيه. ألف الرؤية الصالحة في المنام، باء الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة وهو ثابت لموسى عليه السلام. شبه الجاحدين على الوحي. وقد حرص الجاهليون قديما وحديثا على إثارة الشبه في الوحي عتوا واستكبارا، وهي شبه واهية مردودة. واحد زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم ابتكر معانيه وصاغ أسلوبه وليس وحيا يوحى، وهذا زعم باطل، فإنه عليه الصلاة والسلام إذ كان يدعي لنفسه الزعامة ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد زعامته، فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى غيره، وكان في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه ويكون بذلك كافيا لرفعة شأنه. اثنان زعم الجاهليون قديما وحديثا أن القرآن لا يخرج عن أن يكون أثرا للاستنباط العقلي والإدراك الوجداني عبر عنه محمد بأسلوبه وبيانه، وهذا مستحيل، لأن القرآن لا يعتمد على الذكاء والاستنباط والشعور، ولا يمكن لمحمد أن يأتي بدقائق الأخبار والأرقام الحسابية الدقيقة والعلوم التفصيلية عن بدء الخلق ونهايته لو لم يكن يوحى إليه وهو الأمي. ثلاثة زعم الجاهليون قديما وحديثا أن محمدا قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم، وهذا حق، إلا أن المعلم الذي تلقى عنه القرآن هو ملك الوحي. أما أن يكون له معلم آخر من قومه أو من غير قومه فلا، لأنه قد نشأ أميا وعاش أميا.